وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قتل رجلا من عظمائهم، فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا. رواه البخاري. قوله الهدأ موضع، والظلة السحاب، والدبر النحل، وقوله اقتلهم بددا بكسر الباء وفتحها، فمن كسر قال هو جمع بدة بكسر الباء وهي النصيب، ومعناه اقتلهم حصصا منقسمة لكل واحد منهم نصيب، ومن فتح قال معناه متفرقين في القتل واحدا بعد واحد من التبديد. عينا أي عيونا على العدو ليأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخباره وأسراره. نفروا لهم أي خرجوا بسرعة. اقتصوا آثارهم أي تتبعوا موضع أقدامهم. أحسوا بهم أي شعروا بهم. أعطوا بأيديكم أي استسلموا وادخلوا في الطاعة والأمر. استمكنوا منهم أي قدروا عليهم. أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم أي حلوا أوتار أقواسهم فأوثقوهم. يستحد بها أي يحلق عانته بها. فدرج بني لها أي دب طفل على رجليه ويديه. الحل هو التنعيم مبتعدين عن أرض الحرم. جزع أي خوف من الموت. أوصال أي أعضاء. شلو أي جسد. ممزع أي مقطع. صبرا أي كل ذي روح يوثق حتى يقتل فقد قتل صبرا. من فوائد الحديث: للأسير أن يمتنع من قبول الأمان ولا يمكن من نفسه ولو قتل أنفة من أنه يجري عليه حكم كافر، وهذا إذا أراد الأخذ بالعزيمة، فإن أراد الأخذ بالرخصة فله أن يستأمن. المشركون أهل غدر وخيانة، وليس لهم عهد ولا ميثاق، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الوفاء للمشركين بالعهد والتورع عن قتل أولادهم. التلطف بمن أريد قتله. إثبات كرامة الأولياء، ويظهر ذلك في عدة أمور، منها إخبار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم عنهم، حماية الله تعالى لعاصم بن ثابت من هتك حرمته بقطع لحمه، تحقيق الله لعهد عاصم رضي الله عنه، فقد أعطى الله عهدا ألا يمس مشركا وألا يمسه مشرك أبدا، فحقق الله ذلك. الرزق الذي ساقه الله لخبيب في مكة مما ليس فيها. جواز الصلاة عند القتل لتكون آخر فعل يفعله من سيلقى ربه. وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة سبقت في مواضعها من هذا الكتاب، منها حديث الغلام الذي كان يأتي الراهب والساحر، ومنها حديث جريج، وحديث أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة، وحديث الرجل الذي سمع صوتا في السحاب يقول اسق حديقة فلان، وغير ذلك. والدلائل في الباب كثيرة مشهورة، وبالله التوفيق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. رواه البخاري. جاء هذا الحديث في سياق قصة طويلة